أدرك فراسك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهجور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. عذبت دماؤكم لشارب عنها وصفت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير. يا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. مأثور والبضعة يا الزهراء وأمك قد قضيت قرحا يا الفؤاد وضلعها مكسور. مكسور والبيضعة الزهراء أمك قد قضت فرحى الفؤاد وضلعها مكسور. وأبى على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول. واسأل بيوم التايا سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير. يوم أبوك السيف شم غيرة للدين لما انعراه دسويا وطالت الغابة والقلب من اشتعلنا يا يا يا كنك ما تدري اشتار يا من طب والدار حرقا وضربا وسقطا ونبت المسمى يا يا ولطمة العين اعظم يا بويا يا صالح مصيبة يا وتنسى يا بويا صالح ابوك حسين من طايا يا وعشان قطع وتلاقى فاه بزان وارمى يا اجمال اعادي على الخيام وبن سعد صاح اجمع الحريم من ذبح ليس الحريب يا واسأل هل الشامة تعلي وجفاها وسط المجالس باليتامى حيراها عرفوني جدها وياه يمها ومن ابوها وياهم اخوتها ومن هي وتوقف غريبة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من أروع مصاديق الدعاء ومن أجلى نماذج الدعاء الصحيفة السجادية التي عبرت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام بزبور آل محمد الصحيفة السجادية هذا العطاء الروحي الضخم إذا وقف الإنسان عليه من أجل قراءته ومن أجل التأمل والتمعن فيه ماذا يرى في هذا العطاء؟ هناك سؤال يتبادر لذهن الإنسان وشبهة تعترض على ذهن الإنسان إذا قرأ الصحيفة السجادية أو مر على فقراتها وسطورها. ما هو هذا السؤال؟ السؤال: نحن نلاحظ أن الصحيفة السجادية تركز على لغة الكآبة والحزن والبكاء. اللغة العامة، اللغة التي تسيطر وتخيم على الصحيفة السجادية، هي لغة الآهات، لغة البكاء، لغة الدموع، لغة الحسرات، لغة الكآبة. هذه هي اللغة التي تمتد إلى ثنايا الصحيفة السجادية. زين العابدين من خلال الصحيفة السجادية يرسخ لغة البكاء، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري. زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية يركز على لغة توبيخ النفس وتأنيب النفس وتقريع النفس. كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية يركز على لغة الندبة. ليت شعري للشقاء ولدتني أمي. هذه اللغة، لغة الكآبة، لغة الحزن، لغة الدموع، لغة التأنيب والتوبيخ والتقريع، هل هي أسلوب تربوي ناجح؟ هذا السؤال الذي ينقدح عند الإنسان وهو يقرأ الصحيفة السجادية، هل هذه اللغة السجادية التي تخيم على سطور الصحيفة هل هي أسلوب تربوي فعال؟ أسلوب البكاء، أسلوب الكآبة، أسلوب تقريع النفس وتوبيخها وتأنيبها، هل هو أسلوب تربوي فاعل أم هو أسلوب تربوي فاشل؟ ربما يقول الإنسان بأن هذه اللغة أسلوب تربوي عقيم. لغة الصحيفة السجادية لغة لا تنسجم مع الأساليب التربوية الناجحة، مع الأساليب التربوية المؤثرة الفاعلة. لما؟ لأن أسلوب البكاء يا إخوان، لغة الحزن والكآبة، يترتب عليها أثران تربويان سلبيان وليس أثرين إيجابيين. ما هما الأثران السلبيان اللذان يترتبان على الصحيفة السجادية على لغة الحزن والكآبة؟ الأثر التربوي الأول أن هذه اللغة تسلب الإنسان الانفتاح على لذة الحياة، الانفتاح على بهجة الحياة، الانفتاح على طعم الحياة وذوق الحياة. لما؟ الإنسان، أذكر لك هنا أمرين تتضح لك الصورة بذكرهما. الأمر الأول، الإنسان الكئيب إنسان لا يلتذ بالحياة، الإنسان الكئيب لا يلتذ بالطعام الشهي إذا عرض عليه، الإنسان الكئيب لا يلتذ بجمال المرأة ولا بجمال الطبيعة ولا بمفاتن الحياة ولا بألوان الحياة. الإنسان الكئيب يعوقه همه، يعيقه همه وتعيقه كآبته أن ينفتح على لذة الحياة والاستمتاع بجمال الحياة. إنسان كئيب. لغة الصحيفة السجادية تزرع الكآبة في النفس، فإذا انزرعت وخيمت الكآبة على النفس لم ينفتح الإنسان على الجمال، على الحياة، على البهجة، على المفاتن، على لذائذ هذا الكون بمختلف أصنافها ومختلف ألوانها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقول إنسان خير يا طير، مو لازم الإنسان ينفتح على الحياة، شكو بيها؟ مو ضروري الإنسان ينفتح على الجمال وعلى اللذات وأن يستمتع بالحياة، مو شيء ضروري، شكو بيها يعني؟ فلينغلق هذا الإنسان وليمتنع هذا الإنسان عن الانفتاح على لذات الحياة، وما هو الضرر في ذلك؟ الضرر في ذلك علماء النفس يقولون الإنسان المنغلق على لذات الحياة وألوان الحياة إنسان مريض، يعيش مرض نفسي. والإنسان المريض فاشل في علاقاته، هذا المرض نتيجته الفشل في العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع هذا الإنسان أن يحقق علاقات اجتماعية متوازنة. هذا الإنسان المريض، الإنسان الذي يعيش حزن، يعيش كآبة، يعيش دائما آهات وحسرات، هذا الإنسان إنسان منغلق عن الحياة، والمنغلق على الحياة إنسان فاشل في علاقاته الاجتماعية. لا يمكن أن يقيم علاقة مع زوجة، علاقة مع أسرة، علاقة مع أصدقاء، علاقة مع أقرباء، فاشل في علاقاته الاجتماعية، لأنه يعيش ويتقوقع ويقطع في عالم الحزن والكآبة والآهة والحسرة وحده، إنسان فاشل في علاقاته الاجتماعية. ولذلك نجد أن النصوص الشريفة من القرآن والسنة تحث الإنسان على أن ينفتح على الحياة. أنت مأمور كما أنك مأمور بالعبادة، مأمور بأن تأخذ قسطك ونصيبك من الاستمتاع بالحياة، مأمور بأن تأخذ قسطك ونصيبك من الانفتاح على ملذات الحياة. القرآن والسنة ينصان على روح الالتذاذ وروح الاستمتاع بالحياة، كما ينصان على العبادة والتهجد والمناجاة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. القرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. القرآن الكريم يقول زين للناس حب الشهوات. ما معنى زين؟ يعني الشيطان زين؟ لا، زين يعني جعل الله هذا الحب زينة للإنسان، كما قال تعالى في آيات أخرى يتحدث عن الزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، زينة الدنيا هي تندفع وتنطلق من هذا الحب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن القرآن الكريم يقول لا بد أن تشبع نصيبك من لذة الحياة، وهذا رسول الإنسانية محمد. أحب من دنياكم ثلاث، هو يقول عن نفسه أحب من دنياكم ثلاث، الطيبة والنساء وقرة عيني الصلاة. وهذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا، يعني مهتم إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، عنده وظيفة شغل يشتغل يطلع للشغل، وتزود لمعاد يعبد الله، ولذة في غير محرم. إذن ممارسة اللذة غير المحرمة جزء من نصيب الإنسان، جزء من كيان الإنسان، إذا شخص له الإنسان فقد شخص إلى ما ينبغي أن يشخص إليه. لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: إذن لغة الحزن والكآبة تسد باب الانفتاح على الحياة، وانسداد باب الانفتاح على الحياة يصطدم مع حاجة إنسانية ملحة، وهي حاجة الإنسان للذة الحياة، وهذه الحاجة قص عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة. هذا الأثر السلبي الأول. الأثر السلبي الثاني من آثار لغة البكاء ولغة الحزن، هذا الأثر هو عبارة عن أن لغة الحزن ولغة الكآبة تشل الحركة الحضارية عند الإنسان. كيف تشل الحركة الحضارية عند الإنسان؟ ألفتك هنا لأمرين تفت إليهما جيدا. الأمر الأول، ما هو الهدف من وجود المجتمع الإنساني؟ يعني الله تبارك وتعالى لماذا خلق المجتمع الإنساني؟ ما هو الهدف من وجود المجتمع الإنساني؟ الهدف من وجود المجتمع الإنساني أن يصل إلى الكمال. الإنسان، المجتمع الإنساني الهدف من وجوده أن يصل إلى الكمال، الكمال النفسي، الكمال الروحي. طيب، ما هو طريق الوصول إلى الكمال؟ كيف نصل إلى الكمال؟ كيف يصل المجتمع الإنساني إلى الكمال؟ الوصول إلى الكمال له طريقان، القرآن ذكرهما وعبر عنهما الفلاسفة بالمعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا الطريق الأول، معرفة آفاقية، وفي أنفسهم، هذا الطريق الثاني، المعرفة الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. هنا خطأ موجود في أذهان كثير من الأخوة، يتصور المعرفة الآفاقية بمعنى، أنا أشرح لك هذا. المعرفة الأنفسية واضحة، الإنسان يقرأ نفسه، يهذبها، يطهرها من جميع الأدران، من جميع الشوائب. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنما هي نفسي أروضها أو أروضها بالتقوى. ورد عن الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه المعرفة الأنفسية لا أتحدث عنها، لكن المعرفة الآفاقية ما معنى؟ لا يمكنك أن تصل إلى الكمال إلا عبر المعرفة الأنفسية، تطهير النفس، والمعرفة الآفاقية. ما معنى المعرفة الآفاقية؟ كثير من الناس يظن أن المعرفة الآفاقية أن أجلس هكذا وأنظر إلى السماء وإلى النجوم وإلى الأرض الذي حولي وإلى وهذه المعرفة الآفاقية، الله، وكأنني بالنظر إلى السماء أو إلى الأرض بلغت القمة والذروة في المعرفة ووصلت إلى الله تبارك وتعالى عبر المعرفة الآفاقية. أو بعض الناس يتصور أن المعرفة الآفاقية هي أن يدرس منظومة ملا هادي السبزواري أو أسفار ملا صدر الشيرازي. لا، المعرفة الآفاقية هي أن تقيم الحضارة الكونية، أن تقيم الحضارة. المجتمع الإنساني إذا أقام الحضارة الكونية حصل على المعرفة الآفاقية. المعرفة الآفاقية هي أن تكتشف أسرار الكون، هي أن تكتشف ألغاز الأرض، هي أن تكتشف ألغاز الطبيعة، هي أن تكتشف المعادن والبركات والطاقات الممتدة في أرجاء هذا الكون. هذه هي المعرفة الآفاقية. كيف تكتشف الأسرار؟ تكتشفها عن طريق المنبر، أو تكتشفها عن طريق دراسة العرفان أو دراسة الفلسفة أو دراسة علم النفس أو دراسة علم الاجتماع؟ لا، اكتشاف أسرار الكون واكتشاف ألغاز الكون طريقه هو إقامة الحضارة، علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الجيولوجيا، سائر العلوم الطبيعية التي تفتح لك أسرار الطبيعة، تفتح لك ألغاز الكون، تدلك على مظاهر الإبداع، مظاهر القدرة الإلهية، مظاهر العظمة الإلهية في هذا الكون. الاكتشاف، إقامة الحضارة، اكتشاف أسرار الكون هي المعرفة الآفاقية. سنريهم آياتنا في الآفاق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، مو يتفكرون ينظرون، يتفكرون. هناك علوم يستخدمونها من أجل ماذا؟ من أجل اكتشاف أسرار الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن المجتمع الإنساني خلق لأجل أن يصل إلى الكمال، والكمال الروحي طريقه المعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية، والمعرفة الآفاقية عبارة عن إقامة الحضارة واكتشاف أسرار الكون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يمكن للإنسان الحزين الكئيب أن يقيم الحضارة. الإنسان الذي يتعود على لغة البكاء، لغة التأنيب، لغة الحزن، لغة الأسى، إنسان لا يستطيع أن يقيم الحضارة. لما؟ لأن الإنسان الذي اعتاد 20 سنة 30 سنة أن يعاتب نفسه، إنسان تعود على ماذا؟ تعود على أن يحتقر نفسه، تعود على أن يدوس نفسه، تعود على أن يقرع نفسه. الإنسان الذي اعتاد على تقريع النفس ولو من نفس، إنسان يفقد الثقة بنفسه، يفقد الثقة بطاقاته، يفقد الثقة بأعماله، يفقد الثقة بمشاريعه. وإذا فقد الثقة بنفسه ومشاريعه وأعماله، فكيف يعول عليه في إقامة الحضارة أو اكتشاف أسرار الكون وهو إنسان لا يعيش ثقة بنفسه، لأنه اعتاد على لغة تأنيب النفس وتقريع النفس وتحطيم النفس. إنسان لا يمكنه أن يقيم الحضارة المطلوبة، بينما النصوص الشريفة تحث الإنسان على اكتشاف الألغاز، تحث الإنسان على إقامة الحضارة، كما ورد عن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام يود أن يقبل يد الإنسان العامل، الإنسان العامل الذي يكدح، يحرث الأرض، ينتج، يقيم ثروة زراعية على الأرض. الإمام يود أن يقبل يده، لأنها يد شاركت وساهمت في تحقيق خلافة الله على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. الإمام علي عليه السلام يربي الإنسان على أن يثق بنفسه، يثق بمهاراته، يثق بطاقاته، كما ورد عنه عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه. لا تكن إنسانا خوافا مترددا بين إحجام وإقدام، كن إنسانا جريئا، إنسانا واثقا بطاقاتك، بقدراتك، بمهاراتك. إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. إذن هناك أثران، نرجع إلى أصل الموضوع، هناك أثران سلبيان يترتبان على لغة البكاء ولغة الحزن. الأثر الأول عبارة عن عدم الالتذاذ بالحياة، والأثر الثاني عبارة عن فقدان الثقة بالنفس. ومع هذين الأثرين كيف يكون الأسلوب الذي مارسه الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية أسلوبا تربويا ناجحا مع هذين الأثرين السلبيين؟ الإنسان ينبغي أن يمارس أسلوب العفوية والاسترسال مع الحياة وعدم الاكتراث بالأخطاء وعدم الاكتراث بالجرائر، حتى يعود نفسه على الثقة بنفسه، وحتى يزرع في نفسه الطمأنينة والقدرة على مواجهة الحياة بتحدياتها ومصاعبها وألوانها المختلفة. الآن نحن قوينا الشبهة وتركنا السؤال سؤالا عميقا كبيرا عريضا، ولا بد أن نجيب عن هذا السؤال وأن نجيب عن هذه الشبهة. صلوا على محمد وآل محمد. الجواب عن هذه الشبهة بوجهين. الوجه الأول، هناك فرق بين البكاء الفعلي والبكاء الانفعالي. ما هو الفرق بين البكاء الفعلي والبكاء الانفعالي؟ حتى أشرح لك هذا المصطلح أذكر لك مقدمتين. مقدمة الأولى، هناك ثلاثة أسئلة تواجهك في علم الإدارة، في علم التربية، ثلاثة أسئلة تطرح عليك. السؤال الأول، ما هو الطريق للنجاح؟ كيف الإنسان يصير إنسان ناجح؟ ما هو طريق الوصول إلى النجاح؟ كيف تصل إلى النجاح؟ أنا إنسان أدرس في الجامعة مثلا، كيف أصل إلى النجاح؟ كيف أصل إلى المستوى المرموق؟ ما هو طريق الوصول إلى النجاح؟ الجواب، طريق الوصول إلى النجاح نقد الذات، أن تنتقد ذاتك. من لم ينتقد ذاته لا يخطو خطوة نحو الأمام إطلاقا. الإنسان الذي لا ينقد ذاته إنسان لا يتقدم، إنسان لا يتغير. الإنسان القنوع بوضعه، الله أنا قانع بوضعي وبما أنا فيه، قانع بمستواي العلمي، قانع بمستواي الثقافي، قانع بمستواي الاجتماعي. الإنسان الذي لا ينقد ذاته إنسان لا يتقدم خطوة، يتراوح في مكانه، لا يتقدم خطوة واحدة، إنسان يبقى في محله من دون أن يتقدم. طريق الوصول إلى النجاح نقد الذات، أن تتحدث مع الداخل، أن تتحدث مع النفس، أن تسأل نفسك ماذا قدمت، ماذا أعطيت، ماذا أنتجت، إلى أين وصلت، إلى أين بلغت المسيرة، إلى أين وصلت المسيرة. لا بد أن تنقد ذاتك، من دون نقد الذات لا يمكن الوصول إلى القمة. الوصول إلى القمة عبرة نقد الذات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، نقد الذات محاسبة النفس طريق الوصول إلى القمة. زين، نجي إلى السؤال الثاني. طيب إحنا نريد نحاسب أنفسنا، نريد ننقد ذاتنا، ما هي الآلية لنقد الذات؟ ما هي الآلية التي نتبعها ونسير عليها من أجل نقد الذات؟ نريد ننقد ذاتنا، لكن ما هي الآلية لنقد الذات؟ آلية نقد الذات تقوية الإرادة، تكون عندك إرادة، طموح. الإنسان اللي ما عنده طموح خلاص يبقى على وضعه. الإنسان الذي لا يمتلك طموحا يبقى على وضعه، لا يتغير ولا يتبدل. لابد أن تكون عندك إرادة الطموح. كثير منا مع الأسف يقول لك أنا والله خلني على وضعي، زين أنا الآن، زين أخرج من الصباح للعمل وأرجع للغداء وأتغذى وأرتاح وأطلع لملاقات الأصدقاء وأجلس مع أهلي وأتنزه، هذا وضع ممتاز وكافي، أنا أعيش في هذا الوضع كما هو عليه. ليس عنده طموح نحو المستقبل، ليس عنده إرادة التغيير، ليس عنده إرادة أن يصل إلى شيء على أي مستوى، مستوى تجاري أو مستوى مادي أو مستوى اجتماعي أو مستوى ثقافي، لا يملك إرادة الطموح، لا يملك روح الطموح. الإنسان الذي لا يمتلك روح الطموح لن يستطيع أن ينقد نفسه أبدا، دائما يحس نفسه زين، أنا زين خلاص، دائما يشعر أنه زين كافي، لأنه لا يمتلك إرادة الطموح. إرادة الطموح ضرورية لنقد الذات، ونقد الذات ضروري للوصول إلى القمة والنجاح، فلا بد من إرادة الطموح. شوف مثلا، ضرب لك مثال، إنسان يدرس في الجامعة مثلا، يدرس طب، وكل ما بين شهرين يمتحن ويجيب في الامتحان سي مثلا أو يجيب في الامتحان جي، هذا الإنسان لو قال ما يخالف، مو أول واحد يجيب سي كل العالم، وهني على هالسي إلى أن يفتح الله بفتحه زين، وإلى أن يغير الله الأوضاع بنفسه زين، وأنا باقي على الشيء أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وسيرزقني الله يوما من الأيام أن أأتي بأكبر معدل وأكبر درجة وخلاص. هذا الإنسان يمكن أن يتغير؟ الإنسان لا يتغير. هذا الإنسان لو قال لأعيش بأسلوب العفوية والاسترسال، وليس من الداعي أن أنقد ذاتي، وليس من الداعي أن أركز على أخطائي، وليس من الداعي أن أحاسب نفسي، محاسبة النفس نقد الذات هذا أسلوب تربوي خاطئ، خل أبقى على الشيء إلى أن يرزقني الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لو أن هذا الإنسان بقي من دون إرادة، من دون طموح، من دون نقد الذات، لا يستطيع أن يصل إلى النجاح، لا يستطيع أن يصل إلى القمة. لذلك ورد عن الرسول محمد إن الله يبغض العبد النوام، وورد عنه صلى الله عليه وآله من تساوى يوماه فهو مغبون، اللي بعد سنة هو مثل قبل سنة، وبعد 20 سنة هو مثل قبل 20 سنة، ما تغير مستوى، ما تغيرت أوضاعه، هذا إنسان مغبون. إن الله يبغض العبد النوام ومن تساوى يوماه فهو مغبون. إذن لا بد من إرادة الطموح. طيب السؤال الثالث، كيف نمتلك الإرادة؟ نحن نعيش قلقا، نعيش اضطرابا، نعيش تخوفا، كيف نمتلك إرادة حديدية صامدة، وبهذه الإرادة نستطيع أن ننقد ذواتنا، وبهذه الإرادة نستطيع أن نصل إلى القمة والنجاح؟ ما هي الآلية لتقوية الإرادة ولتقوية الصمود؟ ما هي الآلية؟ هذا السؤال الثالث. آلية تحصيل الإرادة، إذا فعلا تريد تحصل إرادة، آلية تحصيل الإرادة هي الإحساس بالخطر. من أحس بالخطر ملك الإرادة، اللي ما يحس بالخطر مرتاح. أما الإنسان الذي يحسس نفسه بالخطر هو الذي يمتلك الإرادة. أنت إذا تمر على طريق وتشعر أكو التماس كهربائي في الطريق، ألا تمتلك إرادة الهروب؟ طبعا تمتلك إرادة الهروب، لأنك أحسست بالخطر امتلكت إرادة الهروب. الإنسان إذا خسر في تجارته، خسر الأسهم، سقطت الأسهم في البنوك أو في الشركات، وخسر في تجارته وتراكمت عليه الديون، هذا الإنسان إذا أحس بالخطر ألا يمتلك إرادة التغيير، أن يغير وضعه، أن يغير ما هو فيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يعني حتى يمتلكوا الإرادة، حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريق تحصيل الإرادة هو ماذا؟ هو التحسيس بالخطر، أن تحسس نفسك بالخطر. وكيف نحسس أنفسنا بالخطر؟ أفضل وسيلة، حتى علماء النفس يذكرون، أفضل وسيلة وأنجع وسيلة لتحسيس النفس بالخطر هو البكاء. البكاء أفضل وسيلة، البكاء أفضل وسيلة لتحسيس النفس بأخطائها، لتحسيس النفس بكبواتها، لتحسيس النفس بتجاوزاتها، لتحسيس النفس بأخطائها وانحرافاتها. أفضل وسيلة، أنجع وسيلة، أهم وسيلة البكاء. نجي إلى المقدمة الثانية، عدنا بكاء فعلي، عدنا بكاء انفعالي. كيف؟ أنت تعرف وأنا تعرف لهذا في محاضرات سابقة، أنه هناك قوتان عند الإنسان، قوة العقل الظاهر وقوة العقل الباطن. وهذا تدرك تذكره المدرسة التحليلية في علم النفس، إنسان عنده عقل ظاهر وعنده عقل باطن. العقل الظاهر هو الذي يخطط، هو الذي يرسم الأهداف. مثلا أنا الإنسان لماذا دخلت اختصاص الطب؟ ليش ما دخلت هندسة؟ ليش ما دخلت رياضيات؟ العقل الذي خطط لي أن أدخل علم الطب هذا هو العقل الظاهر، هو العقل الواعي، وهذا ما يسمى بمنطقة الشعور، منطقة الوعي. هناك قوة غير هذه تسمى منطقة اللاشعور، منطقة اللاوعي، تسمى العقل الباطن. ما معنى العقل الباطن؟ العقل الباطن خزانة تختزن الميول المكبوتة عند الإنسان. القوة التي تختزن الميول المكبوتة عند الإنسان هذه القوة تسمى العقل الباطن. مثلا أضرب لك مثال، لو إنسان مثلا عند هواية الفن، يعني الفن الرسم، هواية التمثيل المسرحي مثلا، إنسان عنده هواية التمثيل أو هواية الرسم، لكن ما سمحت له الظروف بأن يشبع هوايته، بأن يغذي هوايته، ما سمحت له الظروف بذلك، هل هذه الهواية تتبخر وتزود؟ لا، هذه الهواية إذا لم تشبعها تتراجع وتصير ميول مكبوتة، وهناك خزانة تستقبل هذه الميول المكبوتة. الخزانة التي تستقبل الميول المكبوتة تسمى العقل الباطن، منطقة اللاشعور، هذه تسمى العقل الباطن. وهذه النصوص ذكرتها، يعني مو بس المدرسة التحليلية في علم النفس، حتى النصوص الشريفة ذكرت مسألة العقل الباطن. أنت تقرأ في قوله تعالى هو يعلم السر وشنو؟ وأخفى. شنو اللي أخفى من السر؟ السر معروف، حديث بين الإنسان وبين نفسه، لكن هناك شيء أخفى من السر. ما هو أخفى من السر؟ العقل الباطن، الميول المكبوتة، منطقة اللاشعور، يعلم السر وأخفى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد عنه في دعاء كميل، الملائكة الموكلين، يتكلم عن الملائكة الموكلين بحفظ الإنسان وبرقابة الإنسان، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم. ما الذي خفي عنهم؟ هم الملائكة يراقبوا حتى خطراتك وأحاديثك النفسية وأفكارك الذهنية، كلها الملائكة يطلعوا عليها ويسجلونها. إذن ما الذي خفي عنهم؟ والشاهد لما خفي عنهم، ما خفي على الملائكة إلا الميول المكبوتة في منطقة اللاشعور عند الإنسان. والإمام أمير المؤمنين يتحدث عن هذه المنطقة بشكل واضح، ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. هلا أضرب لك مثال، شوف مثلا إنسان ثقيل، إنسان محترم مقدر، زين إلى شخصية اجتماعية ثقيل في المجتمع. هذا الإنسان تشوفه جالس على كرسي ومدك إيش يسرح الفكرة، شوفه أثناء ما يسرح الفكرة شو يسوي؟ يقلقل صبعه ولا يقلقل رجله هالشكل وهز راسه، تستغرب تقول يعني شنو هذا؟ إنسان محترم شو قاعد يسوي هذا؟ إنسان شخصية هز راسه أو هز رجله، هاي شنو؟ هذه ميول مقبوتة تظهر عند الإنسان يوم من الأيام. يعني هذا الإنسان تمر عليه أحيانا بعض الميول المقبوتة اللي تفرض نفسها عليه في وقت معين، في ظرف معين، في لحظة معينة. لاحظت شلون؟ ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه، منطقة العقل الباطن، منطقة اللاشعور. إذن بعد أن عرفنا أن هناك عقلين، عقل ظاهر عقل باطن، التصرفات الصادرة من العقل الباطن نسميها تصرف فعلي، عفوا التصرفات الصادرة من العقل الظاهر نسميها تصرف فعلي، والتصرفات الصادرة من العقل الباطن نسميها تصرف شنو؟ انفعالي. هذا الفرق بين الفعلي والانفعالي. التصرف الصادر من العقل الواعي نسميه تصرف فعلي، التصرف الصادر من العقل الباطن نسميه تصرف انفعالي. شلون تصرف انفعالي؟ تصرف الفعلي واضح، انا اخطط اجل المأتم هذا تصرف فعلي، اخطط للقاء صديقي هذا تصرف فعلي. لكن هناك تصرف انفعالي، انسان بعض الاشخاص اذا اصيب بخسارة خسر في علاقته مع زوجته، خسر في علاقة مع التجارة، خسر في علاقة مع الصديق. بعض الناس إذا أحس بالخسارة تصيب حالة انهيار، تصيب صدمة نفسية، حالة انهيار، يبدأ يبكي يولول يعول يهذي في الكلام يخربط في الحكي. هذا شو يسمي التصرف؟ تصرف انفعالي، نشأ عن العقل الباطن ولم ينشأ عن العقل الواعي. إذن البكاء على قسمين، بكاء فعلي يصدر من العقل الواعي، وبكاء انفعالي يصدر عن العقل الباطن. البكاء الذي مارسه زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية أو من خلال بكائه على أبيه سنين طويلة، من أي قسم؟ من قسم البكاء فعلي، لا من قسم البكاء الانفعالي. البكاء الانفعالي حالة مرضية، وهذه الحالة المرضية يترتب عليها آثار سلبية اللي ذكرناها أول المحاضرة. يترتب على البكاء الانفعالي والكآبة الانفعالية آثار سلبية، فقدان الثقة بالنفس، حرمان الإنسان من الانفتاح على الحياة والالتذاذ بجمال الحياة. هذه آثار سلبية للبكاء الانفعالي، للكآبة الانفعالية. لكن الإمام السجاد يتحدث عن ماذا؟ عن البكاء الفعلي. يعني البكاء الصادر من العقل الواعي، أن أبكي نفسي. كيف أبكي نفسي؟ أبكي نفسي من أجل أن أحسسها بالأخطار، وإذا أحسست بالأخطار امتلكت إرادة التغيير، وإذا امتلكت إرادة التغيير وصلت إلى القمة ووصلت إلى النجاح. إذن البكاء الفعلي هو البكاء الذي يساعد الإنسان على الإحساس بالخطر الذي يداهمه، على الإحساس بالأخطاء والكبوات التي تقضي على مستقبله. وهذا النوع من البكاء هو طريقك الوحيد لامتلاك الإرادة. فإذا امتلكت الإرادة بلغت النجاح ووصلت إلى القمة. إذن عندنا بكاء فعلي، ولذلك القرآن كما يأمر بالانفتاح على الحياة يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، كما يأمر ببناء الحضارة قل سيروا في الأرض، كذلك يأمر بالبكاء فابكوا كثيرا. القرآن يقول فابكوا كثيرا، لا يقصد البكاء الانفعالي الذي يحول النفس إلى نفس متشائمة متراجعة قلقة، يقصد البكاء الفعلي الذي يصنع له العقل الذي يخطط له العقل. ولكي أوضح لك الأمر أكثر، هناك فرق بين أمرين، بين البكاء على النفس والبكاء للنفس. عندنا بكاء على النفس وعندنا بكاء للنفس، فرق بينهما. شلون البكاء على النفس؟ مثل ما مثلنا، إنسان بمجرد أن يخسر علاقته، أحب امرأة معينة ولكنه خسرها، زين، بمجرد أن يخسرها هذا الإنسان ماذا يصاب؟ يصاب بحالة ندبة، يقول لك والله أنا إنسان تعيس، وإنسان ما عندي حظ في الحياة، وإنسان ما عندي نصيب، وأنا إنسان شقي، الآخرين شوف شلون يتبتعوا بحياتهم بس أنا مستثنى، أنا إنسان تعيس، ما عندي حظ، ما عندي أي نصيب في الحياة. هذا شو تسمي بكاء؟ انفعالي. هذا حالة مرضية. هذا البكاء الانفعالي بكاء على النفس، ندبة للنفس، نعي للنفس، هذا لا قيمة له. لكن هناك إنسان خسر في المدرسة، خسر في الجامعة، أبكى نفسه من أجل أن يحصل على إرادة التغيير، بكاء صنعه عقله، هذا بكاء للنفس، بكاء واعي، بكاء مسؤول، بكاء فعلي. هذا البكاء الفعلي يخلق قوة الإرادة، فلذلك نحن ندعو للبكاء الفعلي. حتى البكاء على الحسين يجب أن يكون بكاء فعليا، لا بكاء انفعاليا. بكاؤك على الحسين بكاء يجعلك حسينيا، وليس بكاؤك على الحسين بكاء يجعلك إنسانا متخاذلا متراجعا. البكاء على الحسين بكاء فعلي يرسم في أعماقك صورة الحسين وأهداف الحسين وأمثلة الحسين، يجعلك إنسانا حسينيا. هذا هو البكاء المطلوب، فهذه حالة ومنهج تربوي رائع. الوجه الثاني، وإن أطلت عليكم، صل على محمد وآل محمد. من قرأ الصحيفة السجادية بلون واحد هو الذي يقول بأن الصحيفة السجادية تخيم عليها لغة البكاء، ولكن من قرأ الصحيفة السجادية بألوانها الأخرى وجدها بحرا زاخرا من المعاني والأساليب التربوية الرائعة. هناك آثار تربوية رائعة للصحيفة السجادية، هناك ألوان أخرى للصحيفة السجادية غير لون البكاء. أنا أقرأ لك هذه الألوان. اللون الأول، الصحيفة السجادية تعلمك على الحب الحقيقي وعلى العشق الحقيقي، تعلم روحك على أن تنفتح وتلتذ وتستمتع بالحب الحقيقي والجمال الحقيقي. الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية يقول: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك متحولا. إلهي، يا من أنوار جماله، يا من أنوار جماله لأبصار محبيه رائقة، ويا من سبحات قدسه لقلوب عارفيه شائقة، اللهم إني أسألك حبك، تعلمك على الحب الحقيقي، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. الصحيفة السجادية لها لغة أخرى غير لغة البكاء، لغة الحب، لغة الانفتاح على المحبوب الحقيقي والجمال الحقيقي. ألا وهو الله تبارك وتعالى. اللون الثاني للصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية تربي الإنسان على المسؤولية الاجتماعية. لاحظوا، الصحيفة السجادية تربط المحراب بالمجتمع، تربط المحراب بالعمل الاجتماعي. ليس هناك انفصال وانفكاك بين أجواء المحراب وبين الأجواء الاجتماعية. الصحيفة السجادية تربينا على أن ننفتح على المجتمع، على أن نتحمل المسؤولية الاجتماعية، على أن نتحمل الحقوق الاجتماعية. الإمام زين العابدين يقتدي بأمه الزهراء، السيدة الزهراء، تقرأ كلام ولدها الإمام الحسن عنها، ماذا يقول؟ يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. إنسان إذا يقرأ هالمقطع يتصور الزهراء كمريم العذراء، امرأة راهبة ما لها شغل بالمجتمع وما لها شغل بالناس. لا، ولكن اقرأ المقطع الثاني في حديث الحسن عن أمه الزهراء، يقول: وما رأيتها دعت لنفسها قط، ما عندها أي أنانية، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أماه، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار. الزهراء إنسان اجتماعي، الزهراء ضمير اجتماعي، الزهراء إنسان يمتلك الإحساس الاجتماعي. ولذلك الزهراء مزجت المحراب بالمجتمع، مزجت الرسالة المحرابية بالرسالة الاجتماعية. تقف فلا تنفصل عن عبادتها حتى تتورم قدماها، وتقف في المسجد لتبدي معارضتها للأوضاع السيئة بتلك الخطبة البليغة الفصيحة. فهي راهبة ومجاهدة، فهي عابدة ومناضلة، فهي لها علاقة بربها وعلاقة بمجتمعها. الإمام زين العابدين يقتدي بأمه الزهراء، يربينا على الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية. يقول: إلهي، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. الإمام يربينا على أن نشعر بحقوق الآخرين، على أن نشعر بشخصيات وكيانات الآخرين، على أن نكون اجتماعيين. الصحيفة السجادية في لونها الثالث تربي الإنسان على الخلق، على القيم الإنسانية. الصحيفة السجادية ليست دموع وبكاء فقط، بل أخلاق وقيم تربيك على الالتزام بها والسير عليها. لاحظ الإمام زين العابدين يقول: اللهم وفقني، اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. هو يغشني لكن أنا أنصحه. أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. يربيك على التواضع، يربيك على أن تكون متخلقا بالأخلاق الاجتماعية الفاضلة. اللهم ووفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. الصحيفة السجادية لها ألوان تربوية زاخرة. الصحيفة السجادية تربيك على مداواة الجراح. كل منا يعيش جراح، أكو إنسان ما عنده جراح؟ كل إنسان يعيش في قلبه جراح لاذعة، جراح مستعرة. هذه الجراح إذا لم نعالجها، إذا لم نداوها، فسوف تتفاقم وتكبر وتتسع. وإذا اتسعت الجراح تحولت إلى نزيف دامي، والنزيف الدامي لا علاج له ولا دواء له. لا بد لنا أن نعالج جراحنا. وكيف نعالج جراحنا؟ أن نقف على جراحنا، أن نضع أيدينا على جراحنا. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نداوي الجراح، كيف نضع أناملنا على جراحنا برفق، بلين، بهدوء، إلى أن نعالج هذه الجراح. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف. هذه كلها ظواهر، هناك جرح أعظم من هذا. ما هو الجرح؟ ولكن سولت لي نفسي. هذا هو الجرح، تسويل النفس، النفس الأمارة. هذا هو الجرح الذي لا بد من علاجه. الإمام زين العابدين يضع أيدينا على الجرح. ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي. فأنا الآن كيف أعالج جراحي؟ كيف أداوي جراحي؟ فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فوا سوء أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا، وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز، أمع المثقلين أحط. ويحي ويحي ويحي، كلما طال عمري. داوي جراحك بنفسك، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحيا من ربي؟ إلهي أتحرقني بالنار؟ نحن لا نتحمل النار. أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي؟ ثم أين مودتي؟ أتيت بأعمال قباح ردية، وما في الورى خلق جنى كجنايتي. الله أكبر. دموع ساخنة، قضى حياته بالدموع الساخنة، إلى أن قضى الإمام السجاد، وضعه ابنه الباقر على المغتسل، صار يغسله. يقول بعض الرواة كلما صب الماء على جسده رأى بعض نقاط الدم يخرج من جسده. تعجب الإمام الباقر، ما كان أبي مريضا في جسده، فماذا أصابه؟ صار ينظر إلى جسده فرأى أثر القيود على رجله، أثر الأغلال على يديه، أثر المسامير في رقبته وفي خاصرته، سنين طويلة وهذا الأثر باقي على الجسد. ساعد الله قلبه، صار يبكي على أبيه الإمام السجاد. لكن أسألك يا شيعي يا موالي، هذا أول واحد وضعوه على المغتسل ورأوا آثار على جسده، لو أكو شخص آخر هم شافوا آثار على جسده، هذا وضع على المغتسل شافوا أثر القيود، أثر الأغلال، أثر المسامير، لكن ما وجدوا ضلعين مكسورة. أكو شخص آخر عند آثار أعظم وأعظم، وضع على المغتسل وبدأ يصب الماء على جسده، وإذا الدم ينزف ينزف. يا ابن عباس ناولني السراج أريد أن أرى جسدها، فأتى بالسراج إليه، سلط السراج على بدنها، وإذا هو يختصر في جهة ويجلس في تلك الجهة ويبكي ويبكي. أبا الحسن تأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة، أبا الحسن ماذا رأيت؟ ماذا جرى؟ قال لقد كانت تخفي علي أيام حياتها. ماذا رأيت؟ قال لما مددت يدي رأيت خدا ملطوخ، ورأيت بالعين مكسورين. وسيدتا ومصيبتا، لجأ إلى قبر رسول الله، نادى السلام عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك، يا رسول الله لقد قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، لقد اختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله يا سيد الكون، الوصية ما رعوها، جاروا على ذيك البتولة وروعوها، اجموا عليها البيت بالباب عصروها، وانكسرت الاضلاع منها وصار ما صار. يا رسول الله لو عاينتهم. الليلة ليلة جمعة، اريدكم كلكم وياي بصوت واحد مرتفع، كلكم معي تقرؤون الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نادي نادي من كل قلبك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واغفر ذنوبنا يا الله، وكفر عنا سيئاتنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. الدعاء للإمام المنتظر كلكم بصوت واحد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.